يا أيها المسلمون من آخر ذلك أنهم يعمدون إلى بعض أهل الدعوة ممن ذاع خيرهم وظهر فضلهم وانتشر بين الناس صيتهم وعرفوا بالخير فيقحمونهم في قضايا لا ناقة لهم فيها ولا جمل من أجل أن يأتوا بهم إلى محاكمات هزلية يتسلط عليها قضاة وضعيون لا يرجون لله وقارا، لا أخلاق لهم ولا ضمير ولا علم ولا نور ولا هدى ولا معرفة لهم بكتاب مبين، من أجل أن يتسلط هذا القاضي الجاهل الذي صار قاضيا في غفلة من الزمان، وإلا فبمعايير الشرع لا يصلح شاهدا فضلا عن أن يكون قاضيا. يتسلط على هذا الداعية الذي ظهر فضله فيوجه إليه أسئلة وكأنه متهم، يحقره ويتفهه ويسقط هيبته من أعين الناس. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن الواجب علينا أن نعظم من عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نوقر من وقره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نرفع من رفعه الشرع. إن العلماء ليسوا معصومين، ما هم بالمعصومين. معتقدنا أهل الإسلام أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة ابتداء من أفضلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر الصديق، مرورا بعلمائها وفقهائها ونبلائها، الكل يخطئ ويصيب، لكن من غلب خطأه صوابه وظهر فضله وعرف بين الناس بنشر الهدى والخير، إذا كان منه الخطأ والخطأان والثلاثة والعشرة فتلك الأخطاء إنما هي مغمورة في بحر حسناته.